أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي في الله مع المنتقى من تفسير الجزء الثاني عشر في سورة هود، من قوله تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور، حتى إذا جاء أمرنا بإهلاك قوم نوح، وفارت التنور الذي كانوا يخبزون فيه وخرج منه الماء على غير المعتاد، كانت هذه العلامة لنوح عليه السلام، فأمره سبحانه وتعالى: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، أي احمل فيها من كل صنف من الحيوان فوق الأرض زوجين ذكر وأنثى، وأهلك إلا من سبق عليه القول، واحمل فيها أهلك إلا من سبق عليه القول بالإغراق لأنه لم يؤمن، ومن آمن أيضا احمله معك، وما آمن معه إلا قليل. بعد أن أغرق الله الكافرين، آن لنوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين أن ينزلوا على الأرض مرة أخرى، فأمر الله الأرض فبلعت ماءها، وأمر السماء فأمسكت مطرها، وغيض الماء أي نقص الماء، وقضي الأمر بإهلاك الكافرين ونجاة المؤمنين، واستوت السفينة بنوح عليه السلام على جبل الجودي. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أي ما من شيء يدب على وجه الأرض إلا هو خاضع لله تعالى. وكلمة دابة أو دواب قد تطلق على العاقل وعلى غير العاقل، لكن قد يدل السياق على أن المراد بها هو العاقل وحده، كما في قوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، أو غير العاقل كما في قوله تعالى: فما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فما لبث أن جاء بعجل حنيف، أي كان عجلا سمينا مشويا. وجاءه قومه يهرعون إليه، جاء قومه يسرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات بفعل الفاحشة بإتيان الذكران بدلا من الإناث. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أظهر لكم. قال لهم لوط عليه السلام: يا قوم هؤلاء بناتي. قال ابن كثير: أي يرشدهم إلى نسائهم، فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد، فأرشدهم إلى ما هو أنفع لهم، كما قال في الآية الأخرى: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. لم يكن لوط عليه السلام يعلم أن ضيفه هؤلاء إنما هم رسل من عند الله وملائكة، فطمأنوه وقالوا له: قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، نحن رسل من الله عز وجل ولن يصلوا إليك ولا إلينا بسوء، فأسر بأهلك بقطع من الليل، فتحرك بأهلك واخرج بأهلك في ساعة مظلمة من الليل، ولا يلتفت منكم أحد ولا ينظر أحد منكم خلفه إلا امرأتك فإنها سوف تنظر، وإنه مصيبها ما أصابهم من العذاب والنكال، وإن موعد إهلاكهم إنما هو الصبح، أليس الصبح بقريب؟ بعدما خرج لوط عليه السلام في وقت السحر، جاء الصبح وجاء معه أمر الله سبحانه وتعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، من سجيل أي طين متصلب، منضود أي مصفوف بعضه فوق بعض، مسومة عند ربك أي معلمة عند الله بعلامة خاصة، وقيل أنها كانت باسم كل واحد منهم، وما هي من الظالمين ببعيد، على وجهين لأهل التفسير: إما المراد بما هي بديار قوم لوط وما هي من الظالمين، الظالمين وهم أهل مكة الذين كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي وما ديار قوم لوط من أهل مكة ببعيد، هذا وجه، والوجه الآخر: وما هي من الظالمين، أي تلك الحجارة ليست ببعيدة عن أهل مكة أيضا، كما كذب قوم لوط ونزلت عليهم الحجارة، فهي ليست ببعيدة على أن تنزل على أهل مكة الذين كذبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زادوهم غير تتبيب، أي وما زادتهم آلهتهم هذه إلا خسرانا وهلاكا.